الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 16 والأخير من سلسلة أحكام المسح والرقى. وقلنا كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من أحكام الرقى وشروط الراقي والمرقي والمرقي به، و من الأمور التي تكلمنا عنها تعريف الرقية. ما هو تعريفها؟ ذكرنا عدة تعريفات. إيه؟ أحسنت، ألفاظ تقرأ بقصد الشفاء، وهذا تعريف مختصر ويجمع معاني الرقى. من الأمور التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي حكم التداوي. شكون يذكر لنا حكم التداوي؟ القول الأخير، ليس الأقوال المنسوبة للمذاهب. هو إباحة متفق عليه، اتفقوا على الإباحة واختلفوا فيما فوق الإباحة. إيه؟ والقول الذي ذكرناه في الآخر ما هو؟ هناك مستحب مش هناك، قد تكون تقول مستحبة. نبدو بالأقوى من الاستحباب، قد تكون واجبة. لا، الوجوب أقوى. الوجوب ثم الاستحباب ثم الإباحة ثم الكراهة ثم التحريم، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. والعلم إذا لم يدخل مرتبا لم يخرج مرتبا. إذن أولا قد تكون واجبة، أو قد يكون واجبا التداوي. متى يكون واجبا؟ إذا كان تركها لا هلكة المريض. أحسنت، إذا كان في ترك التداوي هلكة، إذا كان في ترك التداوي نعم هلكة للمريض. وقد تكون، قد يكون التداوي مستحبا. متى؟ انت اجبت. ايه؟ كان تركه يؤدي الى ضعف ولا يهلك. احسنت، تقرا لك المثال. العلم في الراس، لكن حتى الكراس مثال. احسنت، اذا كان يؤدي الى ضعف لكن لا يضر ضررا شديدا فهذا يعني يكون مستحبا وليس واجبا. وقد يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ إذا لم يدخل لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، يعني لا يؤدي إلى الهلاك ولا يضعف البدن ولا شيء، فأنت حر، إن شئت تداويت وإن شئت تركت التداوي. وقد يكون مكروها. كيف يكون مكروها؟ أنت أجبت، من لم يجب؟ قلنا قد يكون مكروها إذا كان يتسبب في مضاعفات تضر بالعبد فيما بعد. يعني الدواء في نفسه لا يضر، لكن تعرفوا أنتم يعني أحسنت الأضرار الجانبية أو الثانوية للمرض أو للدواء. يقول لك الطبيب تأخذه هنا تداوي علة وربما تنشأ عنه علة أخرى، هذا قد يكره وقد يحرم، وهذه لم نذكرها. إذا كان التداوي به أو ذكرناه محرم، إذا كان به محرم. طيب، من الأمور التي تكلمنا عنها، هل العلاج ينافي التوكل ولا لا ينافي التوكل؟ لا، واحد يجيب. لا ينافي التوكل. لماذا لا ينافي التوكل؟ ولو لم يؤمر به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هاتي شيء كمل. أحسنت، التوكل يا إخوة حقيقته ما هو؟ تعلق القلب بالله مع فعل الأسباب. قد فصلت لكم التوكل لو تذكرون في شرح قصيدة السيد إلى الله والدار الآخرة، هذه اسمعوها مرة بعد مرة حتى تضبطوا ما يتعلق بأعمال القلوب. وقلت لكم إن بعض أهل العلم أدخل الأسباب في التوكل، فقال التوكل هو تعلق القلب بالله مع فعل الأسباب، وعليه فتكون يكون فعل الأسباب ركنا للتوكل. بعضهم قال لا، التوكل تعلق القلب بالله شرطه فعل الأسباب، فيكون الشرط خارجا عن ماهية الشيء، فليس السبب من التوكل من التوكل لكنه شرط في صحته. صحيح ولا؟ وذكرت لكم بيتا في هذا، من يحفظ البيت؟ أو الذي يخرج هذا البيت له مني هدية. إن التوكل شرطه الأسباب حرمانه عين الأسى وعذابه. تذكرون هذا ولا؟ هذا يبين لك فضل التوكل في العجز وشرط التوكل في الصدر. أيضا من الأمور التي تكلمنا عنها شروط الرقية. إذن الجواب هنا أن التوكل لا ينافي العلاج، لا ينافي التوكل، لأن سيد المتوكلين من هو؟ هو صلى الله عليه وسلم، وهو قد تداوى ورقى، وعليه فالكمال في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فنقول لا بد أن يجمع بينهما. أيضا تكلمنا على شروط الرقية. ما هي شروط الرقية الثلاثة؟ أنت جاوبت إيه؟ لا، هذه شروط الراقي، أمر آخر. شروط الرقية في حد نفسها ثلاث. لا جاوبت أنت. أولا أن تكون بأسماء الله الرقية أو المرقي به إن شئتم، لكن هنا الكلام على الرقية عامة. أن تكون بأسماء الله وكتابه وصفاته وبالأدعية والأذكار المأثورة، إذا ما جاء في الشرع أولا. ثانيا أن تكون بكلام عربي أو ما يفهم من لغة أخرى. فلو واحد رقى بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية، المفيد يفهمه الإنسان لا إشكال. أما إذا تمتم كلام لا نفهمه، الغالب أن يكون هذا من الشرك. إذن الثاني أن يكون بكلام مفهوم يفهمه الراقي والبرقي. والثالث أن لا يعتقد لا الراقي ولا المرقي بأن الرقية يعني بأن الرقية تؤثر بنفسها، وإنما الكل بإذن الله تعالى، أو أن يعتقد أن الشفاء من عند الله، وليست الشفاء لا على يد الراقي ولا من الرقية نفسها، وإنما هي أسباب، وإذا مرضت فهو يشفي. أيضا من أو العلماء يعبرون عن هذا بلفظ أحسن، يقولون ألا يظن النفع فيها استقلالا، هذا أحسن، ألا يظن النفع فيها استقلالا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب أنا عندي مرض آخر له عين وله حمى، أستعمل الرقية ولا لا أستعمل؟ لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، كيف تسترقي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرقية محصورة في هذين الاثنين؟ ماذا يجاب عن هذا؟ فعله نعم، لكن فعله يحتمل في الأصول. كاين أمراض تجي بعد العين. إيه، لكن هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى ما معناه؟ العرب إذا قالت لا سيف إلا ذو الفقار، ذو الفقار نوع من أنواع السيوف، قولهم لا سيف إلا ذو الفقار. طيب لو جبت سيف مهند من الهند، سيف ولا مش سيف؟ إذن ما معنى لا سيف إلا ذو الفقار؟ لا أسمع. واحد إيه؟ أحسنت، يعني أولى السيوف بالاقتناء هو. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى من عين أو حمى، ولا يمنع هذا أن ترقي من غيرها. ولهذا الصحابة رقوا ورقوا بغير من غير هذه الأمور، صحيح؟ ولهذا قصة أبي سعيد الخدري في البخاري، رقوا رجلا أصيب بلدغة، فهمتم؟ وإن كان قد تدخل في لفظ الحمى. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، ماذا نستفيد منه؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لو قلت لك الآن استنبط لي منه فائدة واحدة، ماذا تقول؟ اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، ماذا نستفيد منه؟ هذا فائدة لكن ليس هذا الأهم. الأهم بأن الأصل في الرقى الإباحة، وهذا أمر عظيم يا إخوة، لأن إذا اتفقنا على هذا الأصل مش كل شيء تستعمله يقول لك واحد وين الدليل على هذا، فهمتم؟ الأعظم فائدة في هذا الحديث أن الرقى الأصل فيها الإباحة، إذا تحققت فيها الشروط التي ذكرناها فهي جائزة، إذا لم تتحقق فهي غير جائزة، واضح؟ وأيضا يستنبط منه أنهم كانوا يرقون، هذه أمور أخرى. ما حكم رقية أهل الكتاب؟ أنا الآن عندي جاري نصراني، هل يجوز لي أن أذهب عنده ليرقيني؟ واحد يجيب. إيه طب. يجوز أن يرقي الكتابي المسلم بلا شرط هكذا؟ ما هو الشرط؟ واحد واحد يجيب يا إخوة. ها؟ أن لا يكون فيه شرك وأن يكون بما هو معلوم من كتابهم. هذا إذا توفرت الشروط التي توفرت في الرقية بالمسلم عند المسلم نفسها تتوفر عند الكتاب. ولكن هذه المسألة قلت لكم مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم منعها وبعضهم جوزها. يقول الشافعي، وهذا لم أذكره لكم في الدرس الماضي، يقول لا بأس إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. انتهى. الشافعي، الإمام الشافعي يقول لا بأس بالرقية عندهم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. ولكن الحافظ بن حجر فتح الباري قال الحق بعد أن عرض الخلاف في هذه المسألة ونقل كلام من يجيز ومن يمنع، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فهمتم؟ وهذا كلام جيد. يعني الحافظ بن حجر قال لا يمكن أن نطلق القول بالجواز كما لم نطلق القول بالمنع، وإنما نقول يختلف بحسب الراقي وبحسب المرقي. فبعض الناس ربما لو ذهب إلى هذا الراقي لا اغتر بدينه وقال بما أن هذا يبرئ إذن هو على حق إذن سأتبعه. ويختلف هذا باعتبار الراقي، فلو كان هذا الراقي تعلم أنه خبيث ربما يستغل الرقية حتى يدعو إلى دينه وغير ذلك، فهذا يختلف بحسب. ثم يختلف الحال، فرق بين مسلم يعيش بين مسلمين ومسلم يعيش بين كافرين، وفرق بين عنده من يرقيه من المسلمين ومن لم يجد، فالضرورة لها أحكام والحاجة لها أحكام وهكذا. فكلام الحافظ بن حجر جيد، قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. هذا تقريبا ما تقدم ما مر معنا في الدرس الماضي. من الأمور التي ذكرناها في درسنا في الرقية درس الماضي، تكلمنا على الآيات التي يرقى بها، والآيات هذه كما قلت لكم يا إخوة جاء في السنة لها فضائل معينة، فهذه يحرص عليها. لكن لو قرأ الإنسان أي شيء من القرآن فإن القرآن شفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتأمل، والله تعالى لم يقل دواء بل قال شفاء، ولم يقل علاج، فهو شفاء حقيقة، بخلاف العسل لما تكلم عليه قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل يشفي الناس عموما، القرآن يهتدي به من آمن به، ولكن لو قرئ القرآن على غير مسلم ربما انتفع به تبعا استقلالا. أيضا من الآيات التي تقرأ أواخر البقرة ويقرأها الإنسان قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة كفتاه. وأيضا مما يقرأ أول الصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى الآيات، لأن فيها ماذا؟ إذ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي مستمر، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم. أول الصافات هذه عظيمة لأن فيها دحر الشياطين ورجم الشياطين في أول هذه الآيات. أيضا آيات آخر الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر سورة الحشر، هذه أيضا عظيمة لأن فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في الوابل الصيب، يقول من أعظم ما يندفع به شر الشيطان قراءة المعوذتين أو المعوذتين وأول الصفات وآخر الحشر، واضح؟ أيضا مما يقرأ يا إخوة آيات السكينة. وآيات السكينة هي الموجودة في قوله سبحانه وتعالى وقال في البقرة: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى الآيات. ومنها أيضا قوله جل وعلا في التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ثم في قوله سبحانه أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال بعض أهل العلم: قال قوله سبحانه فأنزل الله سكينته الضمير يعود على أبي بكر ولا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكينة كانت نازلة أساسا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وهذا فيه فضل لأبي بكر، فهمتم ولا؟ قالوا الآية هذه على أبي بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، السكينة أصلا موجود فيها، وهذا قول حسن. وأيضا قوله سبحانه هو الذي أنزل في الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. وقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله أيضا في الآية الأخرى في الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآيات. هذه تسمى آيات السكينة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. يعني شيخ الإسلام مصيب بمرض ضعفت قواه وتكالبت عليه الأرواح الخبيثة أي الشياطين تريد أن تؤذي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلما اشتد علي الأمر، هذا شيخ الإسلام يتكلم فيما ينقله ابن القيم عنه، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة أو اقرأوا علي آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بقلبة، أي ليس بشيء. قال: وقد جربت، يعني ابن القيم يقول، وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته، انتهى. وهذه جربوها يا إخوة ستجدون بإذن الله تعالى خيرا عظيما، وهي أن تقرأ آيات السكينة، وهي معلومة في 6 مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يقرأ يا إخوة الإخلاص والمعوذتين كما لا يخفى عليكم. ولا ينبغي لأحدنا أن يفتر قبل أن ينام يا إخوة أن يجمع كفيه ويقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما رأسه، يبدأ بمقدمه ثم سائر الجسد وما استطاع أن يصل إلى جسده، هذه لا تتركها أبدا، فهمتم؟ وإن شئت قرأت على زيت الزيتون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فالزيتون، زيت الزيتون عظيم، ولو دهنت به بدون قراءة لكان حسنا، كيف وقد قرأت ونفثت عليه فإنه يكون أعظم بإذن الله تعالى، لأن كلام الله تعالى مبارك. أيضا من الأدعية ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وغير ذلك من الدعوات. منها أن تقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث يا إخوة في الصحيحين، حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان به جرح أو قرحة أو شيء كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه ويخلطه بريقه ويمسح به الأرض ثم يضع أصبعه على مكان الوجع ويقرأ هذا الدعاء: بسم الله تربة رب أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. واختلف أهل العلم هل يشترط أن يكون هذا بتربة المدينة أم لا، فمن قال بتربة المدينة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في تربة المدينة، فلا يمكن أن يعم، لكن الصحيح بأن هذا عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى للعالمين، والأصل في أقواله وأفعاله جملة الاقتداء، إلا ما ثبتت له خصوصية له أو خصوصية لجزيرة العرب أو للمدينة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليكم بالحجامة، فالحجامة تحمد في البلد الحار، الفصد وهو إخراج الدم من العرق وليس من شرط الجلد يكون أحسن في البلدان الباردة مثلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أداب الخلاء قال ولكن شرقوا أو غربوا، احنا الآن لو شرقنا أو غربنا نتجه إلى مكة، صح؟ إذن احنا هنا ماذا نفعل؟ لا نشمل ولا نجنب، صحيح؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاص بذلك الأمر. منها أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتلي أظن بالبواسير، وهي تعلمونها البواسير ما هي أنتم؟ لمغويد، هذه هي البواسير. ماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها؟ وصف له أن يأكل شحمة أو اللية مذابة من الشحم، أظن هذا أو علاج الشقيقة، نسيت، أظن الشقيقة، نعم، ألم الرأس، ليس هذا، ألم الرأس يا إخوة أو البواسير، إيه؟ البواسير، أظن في البواسير، طيب اختلط علي الأمر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلاج، وهو أن تأخذ شحم مذاب تخلطه بشيء وتشربه. قال ابن القيم في زاد المعاد قال وهذا للبلدان الحارة ليس للبلدان الباردة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى صبوا علي ماء من 7 آبار، ماء بارد على العبد الحام، الماء البارد يصلح لمن يعيش في البلدان الحارة، ولو ما كثنا نذكر ونسرد هذا لطال المقام. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الرابع في كلامه على الطب النبوي أحسن أيما إحسان في بيان أن ليس كل حديث تقرأه في الطب تطبقه كما هو، فربما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بجزيرة العرب وأحوال العرب حينها ولا يصلح لكل إنسان، ولهذا العلماء كتبوا كتبا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، متى يتكلم كرجل من العرب، ومتى يتكلم كإمام، ومتى يتكلم كقاضي، ومتى يتكلم كرئيس جيش، ومتى يتكلم كنبي. الأصل أن يتكلم كنبي، وربما تكلم بأمور أخرى، وقد كتب في هذا القرافي رحمه الله تعالى، وكتب أبو شامة الشافعي المقدسي، وكتب جماعة من المعاصرين، وهذا باب معلوم دقيق في أصول الفقه لعله يبسط في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنينا أن هذا الدعاء الصحيح والله أعلم أنه عام، في أي أرض تكون تقول هذا الدعاء، وهذا مما قل العمل به، ولو كان الريق قبل التربة أو التربة قبل الريق لا يضر، المفيد أن تجمع بين تربة وريق ودعاء مع اعتقادك لذلك، وإلا لو فعلته على سبيل التجربة فإن هذا لا ينفعك. الآن نتكلم بعد هذا التأصيل، وكان هذا في الدرس الماضي وفي أول هذا الدرس، نتكلم الآن فيما بقي على أخطاء الرقاة. سيكون الكلام في الأول مرتبا، وربما تذكرت بعض الأخطاء فذيلت بهذا الكلام، لكن من حيث الجملة هي أخطاء، بعضها على الراقي وبعضها على المرقي وبعضها في الرقية نفسها، وإن كان الأخير لن نطيل فيه. هذه المخالفات يا إخوة متى كثرت؟ كثرت المخالفات في هذا العصر لأن المادة طغت على كل شيء، والأمر الذي كان يفعله الناس من قبل إحسانا صار الآن يمتهن مهنة. ولما كثر الرقاة وكثر تكلم الناس عن هذه الأمور، تتبع أهل العلم أحوال هؤلاء الذين تصدوا لهذا الباب، فوجدوا جملة من الأخطاء والمخالفات نبه عنها. والكلام هنا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإشارة، لكن قس على هذه الأخطاء غيرها، لأن الباطل لا ينتهي، ولو تتبعنا أجزاءه لما توقفنا عن الكلام، لكن أنت خذ أصول العلوم وقس عليها الباقي، فستجد أنك قادر بعد على أن تحكم هل هذا راقي يرقي بالحق أو هو راقي منحرف جعل ذلك وسيلة للتسلط على أموال الناس. من الأمور المعلومة في باب الرقية اتخاذ الرقية مهنة، والتفرغ لها وجلب المساعدين له لأجلها. يعني صارت الآن تقريبا شركات، يعني رقية هو الراقي وعنده فريق عمل كامل مع محل معد لهذا الشأن، وصار الرجل يعني ربما عنده سكرتير يعني ويأخذ المواعيد، وشيء عجيب يعني مهنة كاملة بقواعدها. وهذا ليس من هدي الصحابة وليس عليه حق، وفيه مخالفات عظيمة. ومن تلك المخالفات أولا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان المرض منتشرا ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا أن يوقف وقته على هذا الأمر. فإن قال قائل قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لكن لا يعني أنه غير جائز، يقال نعم، لكن إذا كان المقتضي لذلك الأمر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مع القدرة عليه دل على أنه لا يجوز. هذه قاعدة عظيمة، المقتضي والظروف كانت مهيئة ومع هذا تركه دل على أن تركه هو الخير وأن فعله هو الشر. الأمر الثاني أن هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن قال قائل وما أدراك أنه ليس من هديهم، يقال على المثبت الدليل، وأما النافي فقد عمل بما بالأصل، الأصل أنهم لم يفعلوا، فإذا جئتنا بدليل أنه عملوا الدليل عليك ليس علي. فإن قال قائل أنت ليس لك دليل، أقول بلى عندي دليل، دليلي أن ليس عندك دليل، صح ولا لا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البخاري رقوا ذلك الرجل اللدير، صحيح؟ رقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه الخدري، ومع هذا هل أبو سعيد بعد عاد إلى بيته وفتح عيادة لهذا الأمر؟ لا، ولم يفعله واحد بعده. ولهذا نقول أن هذا ليس من صنيع الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين والعلماء والأئمة والفقهاء، وقد كان فيهم من هو مستجاب الدعوة كأويس وغيره مستجاب الدعوة، ومع هذا لم يجعل وقته للرقية، صح ولا؟ لو كان خيرا لفعله. الأمر الرابع أن اتخاذ الرقية مهنة ذريعة وحيلة لأكل أموال الناس بالباطل. كيف أكل أموال الناس بالباطل؟ أي شيء تدخله الأموال تفسده. إذا كان بالمال سيكون ثم تعريفة، يعني مبلغ الرقية كذا بكذا ورقية اثنين بكذا، ثم غالبا هؤلاء الرقاة الذين يفتحون المحلات ماذا يفعلون؟ يرقي الفوق والتحت عنده محل يبيع فيه العسل والحبة السوداء والزيت وكذا، واحد زيت زيتونة هكذا نص إيترا يبيعه لك بمال قارون، فهمتم؟ وكله من الدجل، هذا عسل من اليمن فيه حبة سوداء، وش بيع عسل تونس ولا عسل المغرب، فهمتم؟ ويبيع أمور ويقول هذه مجربة. الناس إذا كانوا في حالة المرض فيهم ضعف ويتمسكون بقشة، ويعلم بهم ربي هم أصلا جاءوا ربما من مكان بعيد، فيأتي هذا الدجال ويبيع لهم عسلا، ولو كان صادقا يقول له عندك عسل في البيت؟ يقول نعم، يقول اشرب العسل، مش يقول هذا عسل من اليمن مخلوط بالحبة السوداء، يعني تقريبا يكاد يقول إن لم تأكل هذا لن تشفى أبدا. قاتل الله هذا الخلق السيء وهو أكل أموال الناس بالباطل. الخامس ذريعة إلى اعتقاد الناس في هذا الراقي. إذا فتحت محلا تقول أنت الطبيب، إذا فتح محلا وعيادة الناس يذهبون إليه لأنه درس الطب وتخرج من كلية الطب، واعترف الناس بأنه طبيب حاذق يستطيع أن يداوي الناس، صح ولا؟ إذا أنت فتحت عيادة للرقية وكأنك تقول للناس ثبت عند الناس أني كفء لأن أفتح عيادة، يظن الناس بأن الذي فتح عيادة أقوى من الذي لم يفتح، لأن فاتح عيادة والسيد متأكد مما يفعل، ولهذا يهرعون إليه صراعا، واضح؟ والشيطان يا إخوة ليس دائما الشيطان يؤزك للرقى الشركية، لا، الشيطان يدخل على كل أحد من الباب الذي يرى أنه ينفذ إليه منه. فترى الشياطين، وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم، قالوا تأتي الشياطين وتعين، اسمع، تعين هذا الراقي، بل ربما أصابت الشياطين أقواما ووسوست إليهم أن اذهبوا إلى فلان حتى يعلو صيته، فإذا علا صيته بعدين تدخل عليه الشياطين من مدخل آخر. طبعا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الشيطان يا إخوة كل مرة يدخل عليك من جهة، فأنت تقول سبحان الله كلما رقيت إنسانا كلما شفي مرة اثنين، حتى تصبح أنت مغرورا بنفسك. ولهذا تذكروا قول الله تعالى في الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. هذا الرجل آتاه الله تعالى، قيل في الآثار بأنه أوتي اسم الله الأعظم، يعني كان مجاب الدعوة، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تاعب في الذهاب والإياب والعياذ بالله. والشياطين تعينهم والحاجة تهينهم. هذا أيضا وهو السادس قريب من الخامس، وهو ذريعة إلى العجب بالنفس والاغترار. وقد يظن بعضهم بأنه من الأولياء الصالحين، وبعضهم يجعل دعاية لنفسه حتى يجعل هذه البطاقة يعني كارت مكتوب عليها الراقي فلان. وبعضهم ربما يقول شفي على يدي بعد مرضى السرطان والأمراض الجلدية وغير ذلك، شفي على يدي، يوهم الناس ويكذب عليهم بأنه رجل صالح من أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو تأملت حال السلف وجدت السلف أبعد الناس عن الشهرة. وسنة الله تعالى في خلقه غالبا من أراد أن يشتهر لا يشتهر، من ترك الشهرة جاءته الشهرة عند قدميه، وهذا حال الدنيا عموما، إذا كنت تجري وراءها تركتك، إذا تركتها جاءتك راغمة. فهؤلاء همهم الشهرة بين الناس، ولهذا بعضهم ينزل يعني حتى من هؤلاء القارئين، هو مشهور بالرقية لكنه يقرأ القرآن، ينزل ويقبل أن الناس يكتبوا، وهو هو لو فعله غيره ليس مسؤولا، فيديو فيه هو يقرأ القرآن ويقول تلاوة خاشعة. تلاوة خاشعة من شكون؟ من الخاشع؟ وما أدراك بأن قلبك في ذاك الوقت مليء بالعجب والغرور. الخشوع يا إخوة أمر عظيم، من الذي يزعمه؟ واضح؟ تقبل أنت أن يكتب الناس قراءة خاشعة؟ أنا الآن درسي هذا واحد يكتب يقول درس خاشع وننزل هذا الكلام وأقبله، بئس الرجل أنا إذا كنت أقبل هذا. فهمتم؟ إذن هؤلاء الناس دخلوا من باب القرآن، لكن تسلط عليهم فيما بعد الشيطان من نفس الباب الذي دخلوا منه. أيضا من آفات هذا الأمر القول على الله بغير علم، وإيهام المرضى بأن كل أمورهم مبناها على المس والسحر والعين وغير ذلك، لأنه هو إذا لم يقل هذا للناس الناس لا يدفعون الأموال. بعضهم يأتيه الإنسان ويعلم أن مرضه مرض عادي، يعني عنده ربما شيء في الكلى أو شيء في، فهم بأن هذا مرض عادي، لكنه لو قال مرض عادي سيذهب عنه إلى الطبيب وهو لا يربح شيئا. فكل ما جاءه إنسان، أنت عندك عين وأنت محسود وأنت مسحور، احنا في تونس عندنا مثال معروف، خان هذا راحة قالت مسحورة، كلما قصر بها شيء قالت أنا مسحورة، سهل تقول مسحور. أيضا من الآفات في اتخاذ الرقية مهنة تعطيل مبدأ رقية كل إنسان لنفسه. الأصل بأن الإنسان يرقي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. لماذا؟ لكمال توكلهم. طيب فإن قال قائل أنا جلست عند أمي فرقتني، يقال لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة، لكن هل طلب منها؟ لا. إذا أردت حال 70,000 هم لا يطلبون ابتداء، لكن لو أنك جلست عند إنسان قام يرقيك تقول له لا، تركه، الله ساقه إليك، واضح؟ لكن أنت لا تطلبها إلا إذا تعذر عليك فلا بأس، لأن هذا حال الكمل، وليس محرما أن تطلب الرقي. الأمر الآخر، إصابة الناس بالوهم في كل شؤون حياتهم. غالبا هؤلاء القوم يصيبون الناس بالوهم، وجاءه يشكو من أمر كذب عليه وظن بأن فيه مشاكل أخرى، قال أنت مسحور. ولو جاء معه إنسان إلى تلك العيادة يقول شفت هذا الذي ينتظرك في السيارة، هذا أيضا مسحور. وربما الذي لم يأتي يقول حتى هو أحس بأنه مسحور. هو همه ماذا؟ أن الصف يكون طويلا والناس يأتونه، وماذا سيستفيد؟ الدرهم والدرهمين. فإذا قدم على الله تعالى سيسأل، فليعد للسؤال جوابا. الأمر الآخر وهو بلية لا يتفطن إليها البعض، أن كثيرا ممن صرف إلى هذا الباب وأنفق فيه حياته عطل فريضة طلب العلم. بعضهم كان نبيها في العلم ذكي، فتح له فيه حفظا وحفظ القرآن، وله ربما إتقان للقراءات، فصرف عمره وحياته في رقية الناس، إما يفتح عيادة ولا هو يتنقل كل يوم من مكان إلى مكان. اذهب وافتح لك واشتغل في أمر آخر، والله يفتح عليك أبواب الرزق. ولو كنت ممن يستطيع الرقية ارقي الناس وأفدهم، أما أن تجعل هذا مهنة وتترك طلب العلم وتتكفف الناس الدرهم والدرهمين من أجل تلك الرقية، هذا ليس بالحال السوي. الأمر الأخير وهو تعرض المعالج للفتن الكثيرة، خاصة فتنة النساء. وهذا يا إخوة ما سنذكره فيما بعد، وهو الأمر الثاني. إذن الآفة الأولى اتخاذ الرقية مهنة وفيها المفاسد التي ذكرت لكم. الأمر الثاني التعرض والتساهل في رقية النساء. فبعضهم يأتي ويضع يده على أي امرأة، محرم غير محرم لا يفرق. بعضهم يقول وضعت عليها يدي على رأسها لأن زوجها كان موجودا، لخير لفيك لفي الزوج الذي يقبل أن يمس رجل أجنبي زوجته أمامه، ولا خير فيك أنت، ولماذا لا تقرأ بدون مس؟ ومن قال بأن الرقية لابد لها من المس؟ شكون قال هذا الكلام؟ لا أحد، واضح؟ الرقية نفث، لا شك أنه إذا استطعت أن تمسه فهو أحسن، سيما بعض الأدعية كأن تضع يدك وتقول بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته الحديث، لكن لو قرأت عليه بدون مس هذا أيضا جائز. ثم ما وجه كشف المرأة عن وجهها؟ يعني بعض الناس يظن نفسه طبيب، والطبيب إذا كان يعالج القدم ما دخل الوجه؟ هذا يقرأ عليها ويقول لها اكشف في وجهك، وبعضهم يقول لا أنا أقول لها هذا وزوجتي معي. إيه وكان زوجتك تعينك في الباطل، زوجتك جاهلة منك بل هي أجهل منك، فهمتم ولا؟ إياكم أن تتساهلوا في هذا الأمر يا إخوة. يعني تريد تقرأ اقرأ عليها من بعد. ثم لماذا لا تذهب إلى النساء؟ كثير من النساء يعرفن الرقية، زوجتك مريضة خذها إلى مرأة. كثير من النساء صالحات ولهن علم ودراية بهذا الباب، فهمتم؟ بعضهم قرأت هذا في كتاب قال يقول الراقي للزوج اتركها عندنا تبات الليلة، تبيت عندنا وأنا مع زوجتي. وانظر انت بعد، شوف ما الذي يمكن أن يقع. زوجتك تنام في بيت غريب بحجة الرقية، جاءت تداوي علة فتسببت في علل أعظمها علة الدين، ومصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. أيضا من آفات وأخطاء ومصائب هؤلاء الرقاة استعانة بعضهم بالجن لمعرفة بعض المغيبات بحال المريض، أو يستعين بقرينه ويدعي أنه يعينه على الخير. والاستعانة بالجن يا إخوة من المسائل التي ذكرناها لكم في أول درسين لما تكلمنا على أحكام الجن، تكلمت لكم بنوع من التفصيل عن حكم الاستعانة بالجن، والجواب كان ماذا؟ محرم. محرم، ليس بالإجماع، فيها خلاف في المباح، محرم، لا ينبغي أن تستعين بهم في شيء من الأمور ولا شيء، ولو كان هذا الجن مسلم وحاج، فهمتم؟ بعضهم يقول أنا عندي جن حاج، يعانه الله، لكن لا تستعين به في شيء، لأن الفتنة تدخل عليك من هذا الباب. اغلق هذا الباب تماما. بل سئلت منذ وقت قريب جدا لما أحد الإخوة استمع لهذه السلسلة فأورد علي سؤالا، قال إن أحد أصحابه يسأله يقول يأتيني جني في صورة شيخ ويبدو أنه على طريقة متصوفة، يعني هذا الجني، وقال له افتح عيادة وعالج الناس وأنا أعينك وغير ذلك، فهمتم؟ وتارة يأتيه متمثلا وتارة يأتيه في المنام كحالهم، والغالب يأتيه في المنام. فقال لي ما حكم هذا؟ قلت له يرقي نفسه، فإن لم يستطع أرقوه حتى ينفك عنه هذا الأمر. لو كان هذا الجني صالحا لتركه، لو كان صالح، لكن الجن فيهم جهل. بل من غريب ما حدثني به هذا السائل، قال مرة فاتت هذا الرجل الصلاة فقطع أصبعه، فجاءه الجن بعد قال أرأيت أنا قطعت أصبعك لما تركت الصلاة، فهو اغتر به، قال هذا صالح هذا جاهل، لأن الجن فيهم سفه يعاقبون بأكثر ما تستحق. هل النبي صلى الله عليه وسلم قطع أصابع من لم يحضر معه الصلاة؟ شفت السفه، فهو ظنه صلاح. ولهذا يا إخوة، من ليس عنده علم يقع في هوة هذه الأمور الغريبة. إذن الاستعانة بالجن ممنوعة. ولو قال لك الجن أعلم من سحره، قل له خلي العلم عندك، فهمتم؟ أيضا من الأمور التي أنكرها العلماء وإن كانت ليست موجودة هنا، وهي استخدام الصعق الكهربائي، بعضهم يستعمله ويقول أن هذا يؤثر في الجن. لكن الإشكال لك متى تعلم أن يؤثر في الجن ولا يؤثر في الإنس؟ ولهذا كم من إنسان رقي فمات. وكذلك الإفراط في الضرب، وبعضهم لم يفهم حقيقة الضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره، واضح؟ بعض الناس يظن بأن الضرب يعني يكون بشدة، هذا قد يكون في بعض الأحوال لأقوام، في أحوال خاصة لأشخاص خاصين من أقوام خاصين، أما تعميم هذا الأمر لا ينبغي. ولهذا أذكر منذ تقريبا 20 سنة صارت كارثة في بعض المدن، وماتت امرأة في بعض البيوت، لا في باريس أذكرها جيدا، وحادثة يعني أثارت بلبلة وشوهت صورة المسلمين في الناس. لماذا؟ لكثرة الجهل. الرقية تحتاج علما. ولهذا يقول ابن الجوزي، وذكرت لكم هذا في الدرس الماضي، من شروط الراقي أن يكون ذا علم، فإذا كان جاهلا يسكت ويلزم بيته يتعلم. ولهذا بعض الجماعات يخرج من مدينة إلى مدينة وهو جاهل، يقول أخرج ليعلم. إذا كنت جاهلا تبقى في مكانك وتتعلم، ولا تذهب عند أحد تتعلم، أما أن تذهب لتعلم وأنت جاهل هذا من الخبل. ولهذا يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول من ترك العلم تخبط، ومن ترك العمل بعد العلم زاد تخبطا. شوف الكلام، فهمتم؟ إذن يا إخوة، أن العلم شرط في هذه الأمور، واستخدام هذه الوسائل للضرب وكذا لا يجوز. أيضا من الأمور والأخطاء المشهورة عند الرقاة ابتداع شيء سموه بالرقية المركزة. بعض الناس يأتيه المريض يقول أنت تحتاج رقية مركزة. إيش معنى رقية مركزة؟ يعني قراءة مركزة. هل أنت تفرق بين الناس إذا قرأوا عليك تقرأ هنا من مصحف وهنا من مصحف؟ يعني الآيات التي قرأتها هنا ليست الآيات التي قرأتها هنا؟ يظن نفسه بأن طبيب ويعالج، مرة يعطي مضادات حيوية ومرة يعطيك يعني دوليبران، فهمتم؟ جنون. كذبوا على أنفسهم وظنوا أنفسهم أطباء، والناس يعطونهم الأموال ويصفقون لهم ويمدحونهم فاغتروا بأحوالهم. الجاهل هو الذي الجاهل يمدح الناس بغير علم. طيب، أجهل منه الذي يصدق الجاهل إذا مدحه. أنتم الآن إذا جاءك واحد جاهل وقال أنت علامة زمانك، تصدق؟ إذا صدقت أنت أجهل منه، صح ولا لا؟ ولهذا الإمام أحمد وما أدراكم لما كان يثنى عليه يقول نحن أعلم بأحوالنا منكم، هذا الإمام أحمد وهو يمدح بحق، ومع هذا يقول هذا. لا يكذب عليك الناس، ولا الناس كل إنسان يريد أن يعظموه عظموه، وإذا حطوه احتقروه ولم يبقوا له فضلا، وأنت أعلم بنفسك من هؤلاء. أيضا من الآفات والأخطاء التي وقع فيها الرقاة الرقي عبر الهاتف أو آلة التسجيل أو غير ذلك، وهذه لا تجوز، لأن الرقية عبادة لها نية، فلا بد أن تكون رقية حقيقية ومعها نفث. ولهذا أنت الآن افتح الأنترنت واليوتيوب رقية 3 ساعات القرآن يمشي، واحد يقول لك جربت هذا كل يوم في الدار والمسجل أو في التلفاز وضعته الرقية، فهمت؟ أو في الهاتف عندي الرقية. الرقية عبادة تحتاج منك قراءة، لأن الذي يحرق الشيطان ما هو؟ تعبدك لله ونفسك بهذا القرآن الذي تقرأه، فهمتم؟ أما الصوت المسجل هذا، طبعا استماع القرآن حسن وفيه فائدة من حيث تسمع كلام الله، أما الرقية شيء آخر. بعضهم يرقي الناس عن بعد، هو في بلد ويكلموه ويقرأ عن طريق الهاتف، هذا من محدثات هذا الزمان. بعضهم لا يرقي بالهاتف، يسجل له رسالة صوتية في الواتساب يقول له هذه اقرأها على أبنائك. غريب أمر الناس. أنا إذا كنت أسمع قارئ أحسن منك صوتا، لكن الناس يصدقون وهم يبيعون هذا الوهم. أيضا من الأخطاء يا إخوة الرقية الجماعية، وهذه آفة الناس. يعني الذي يريد يربح الأموال في فترة قصيرة حل باب الرقية الجماعية، 10-15 رجلا في مكان واحد ويقرأ، بل رجال ونساء. والآفة أن هذا يصرع أمام هذا، وهذه تصرع وتنكشف أمام هذا، والكل ينظر إلى بعض، وكالحفلة والراقي موجود أمامهم ويظن أنه يحسن صنعه. وهو شي يحب المدخول يكون أكثر في وقت أقصر. هذه رقية؟ هذه ليست رقية. قال بعضهم هو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال يجوز أن ترقي الرجل والرجلين والثلاثة معا لا بأس. يقال بين الثلاثة وبين 15 و20 فرق. ثم الشيخ قاله في معرض أمر خاص ولم يقله تعميما، ولهذا لو سألت الشيخ بن باز عن هذه الصورة التي يفعلونها قطعا سيقول بأن هذا ممنوع، بدليل أن طلاب الشيخ وأصحاب الشيخ قالوا بهذا وحرموه، وهي الرقية الجماعية. وبعض أصحاب العيادات ضاق عليه الوقت يجمعهم ويقرأ، فهمتم؟ يقرأ وينفث. بل بعضهم يا إخوة بلغ به الجهل والغرور إلى أنه يقرأ على نساء وهن في غرفة مغلقة وبينه وبينهن باب ويقرأ، وكيف سيتعدى النفث هنا؟ فهمتم الصورة ولا؟ نساء مغلق عليهن باب وهو يقرأ على الرجال، وكل مرة يلتفت إلى النساء ويقرأ، يعني شوف القدرة القوية التي عنده حتى يؤثر على الناس، حتى يؤثر على الناس ولو من وراء حجاب. أيضا من الأخطاء والأفات عند هؤلاء القوم المجازفة بمنع المريض من تعاطي الأدوية الطبية. بعض الجهلة يذهب إليه المريض، وربما هذا المريض عنده ربما سرطان، وهو يقول له شوف لا تذهب إلى طبيب أصلا. ومتى كان هذا هو هدي الأئمة؟ احنا تكلمنا لكم على حكم التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، هل فعل هذا؟ لم يفعل، بل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم طلب ماء من 7 آبار، فهمتم؟ وغير ذلك من الأمور. فإذا سمعت راقيا يصد الناس عن الذهاب إلى الأطباء فهذا جاهل. وبعضهم يقول المرأة الفلانية ذهبت إلى الطبيب فلم يجد شيئا وجاءتني أنا فشفيت. أيه بعد يعني ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد بأن كلام الله عظيم يؤثر، لكن قد تكون الصورة عكسية، قد تأتيك تقرأ عليها ولا تنتفع ثم تذهب إلى الطبيب وتبرأ. ماذا فعلنا؟ القدر ليس دليلا، الشرع هو الدليل. من المخالفات المتعلقة بالرقاة أيضا أمور أخرى يا إخوة، منها قيام أحدهم، وهذه من المضحكات المبكيات. بعضهم يذهب يا إخوة إلى خزانات المياه ويقرأ عليه، شفتوا خزان الماء الكبير هذا، يقول شوفوا أنا سأحل لكم الإشكال، عوضا تقرأ على كل إنسان هذا الماء يغذي المدينة هذه كلها، أنا سأذهب وأقرأ على خزانات المياه. جنون، ليس بعده جنون. هل الصورة هذه كانت موجودة؟ كان العرب مين كان يأتيهم الماء؟ من وين؟ من الآبار. هل كان الصحابة يذهبون إلى البئر ويقرؤون عليه؟ أبدا. إذن هذا لا يجوز. أيضا من المخالفات بعضهم يقرأ على معجون الأسنان، فهمتم؟ معجون الأسنان يقرأ عليه ويقول للناس خذوا، يعني دونت فريز، هذا يقرأ عليه ويقول للناس خذوا وحكوا به أسنانكم. بعضهم كما قلت لكم يقرأ عبر الهاتف والواتساب، وهذه ذكرت لكم هذا. منهم من يأتي للناس ويقول له شوف عليك بقراءة آية معينة وكررها وارفع صوتك إلى درجة الصراخ، قل له ادخل في بيتك وكرر هذه الآية، آية واحدة كرر كرر وكرر وكرر وكرر حتى تصرخ، حتى تصرخ وتصيح بهذه الأمور، فيصبح الرجل لو دخل عليه أهله يقولون هذا مجنون. والشريعة جاءت بالسكينة ولم تأتي بهذا الخبل الذي يأمر به جهال الرقاة. أيضا من الأخطاء يا إخوة تخصيص آيات معينة لمشاكل المنزل، وآيات معينة للطلاق، وآيات معينة للأبناء، وآيات معينة للنجاح، وآيات معينة للعمل، هذا كله من الجنون الذي صدقه الجاهلون. أيضا من الأخطاء الأمر بوصفات علاجية، وكأن الرجل طبيب يصف دواء معينا فيقول تأخذ كوبا مقري عليه وقت المغرب، ثم في صلاة العشاء كوب آخر عليه آيات أخرى، والناس إذا كانوا مرضى يصدقون هذا الجنون. أيضا مما يفعله البعض يقول يأمر الرقاة بعض الناس بتغميض العينين ثم يقول له امشي على أطراف قدميك وأبقى على هذه الحال، هو جاءك به مس رجع وبه جنون. أيضا من الأمور التي تقع التعاقد مع إحدى المطابع بعضهم لطبع أوراق، وهذه الأوراق يعطيها للناس، فهمتم؟ يعني فيها أوراد معينة وغير ذلك، وهذا أمر محدث صار الناس الآن تذهب عنده، وهذا رأيته بنفسي، تذهب عنده يقول لك شوف شفت الورقة هذه التزمها، لا يقول لك بأن هذه رقية والقرآن شفاء، ولكن إذا كنت تجهل ماذا تقرأ أعطيك هذا، لا هو يقول لك هذه تقرأها 7 مرات 20 مرة كذا. أيضا من الأمور الرقية حسب رغبة المريض، فتكون الرقية بنية الاتهام أو الشفاء أو الهداية أو التعذيب أو الإحراق أو الإضعاف، يعني بعض الناس يذهب للراقي ويقول له شوف أريد أن أحرق الشيطان الذي يؤذيني، قل له هذه عندي لها آيات معينة، أريد أن أعلم من الذي سحرني، يقول له سأقرأ عليك آيات بعدها ستهتدي إلى الذي سحرك، وهكذا من الأمور الغريبة. أيضا من مما يذكره أهل العلم قالوا أن من بلايا الرقاة أخذ الأجرة على الرقية من غير ضرورة، هذا أمر يا إخوة يكثر فيه الكلام، وهو أخذ الرقية على أخذ الأجرة على الرقية. من جوزه قال أبو سعيد الخدري أخذ أجرا من ذلك الرجل الذي رقاه، صح ولا لا؟ الذين منعوا قالوا لا، أبو سعيد لم يأخذ الأجر على الرقية وإنما أخذ الأجرة على الشفاء، فكان جعلا، قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعيد، هذه جعالة في الفقه باب معروف. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول فكل ما ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم، أنت لست متأكدا بأن الشفاء سيقع، فعلى حد كلام ابن عبد البر لا يجوز لك حينها أن تأخذ على أمر مظنون. ولهذا أبو سعيد لم يقل أرقي وتعطوني، لا، قال إذا شفي تعطون شاة، شفي الرجل ولا أعطوهم ولا أعطوهم. يقول أهل العلم يقولون لو أنهم قاموا، وهم كانوا أقوام أصحاب بخل، لو قاموا بحق الضيافة ابتداء لرقاهم أبو سعيد مجانا، لما طلب منهم فلسا واحدا. هم القصة ما هي؟ استضافوا قوما فأبوا أن يضيفوهم، فلما لدغ سيدهم رقاه أبو سعيد، فهمتم؟ ومرة ناقشت مع أو تباحثت مع أحد القراء وهو معروف في هذه المسألة، فلما قلت له قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها بأن الرقية تكون على الشفاء. قال لي الشفاء أمر مظنون ولا يمكن أن نربط به الناس. وهذا القول إذا نظرت إليه من جهة أنه مظنون نعم، لكن إذا نظرت إلى دلائل الشرع وأن الرقية في بابها بالأساس إحسان، وهذا الإحسان لا يتعاطى عليه مقابل، خاصة إذا كان الناس يقولون الرقية بعشرين وإذا زدت عليها كذا بأربعين وكذا، صارت يعني أثمان معينة بحسب طول الرقية، وكان يقول الآية بكذا تقريبا. هذه لا شك الصورة هذه منكرة، فهمتم؟ ثم نفرق بين الذي هو محتاج والذي غير محتاج، ونفرق بين الذي يعطى بغير طلب والذي يعطى لأنه طلب، فيفرق. فنقول لو أن إنسانا أعطاك بعد أن رقيته مالا لا بأس خذه، لكن لو استغنيت عليه لكان أحسن. الدنيا هذه كلما استغنيت عنها كلما كان أحسن يا إخوة. والدنيا المقصود بالناس، لأني ذكرت لكم أبيات بالعتاهية لما يقول كل من لم يحتج الناس إليه صغروه، وإلى من رغب القوم إليه أكبروه. ريت يعني يقول ابن أبو العتاهية يقول لو رأى الناس نبيا سائلا ما وصلوه، وهم إن طمعوا في زاد كلب أكلوه، لا تراني الدهر بتسأل أفوه. لا تسأل الناس أموالهم، لأن الناس كلما احتجت إليهم كلما ذللت. قال بعضهم احتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المال إذا أخذته طيبة به نفسك، أو لما تكلم مع عمر قال ما جاءك منه ولم تطلبه فخذه، أما أنت لا تسعى إليه. ولذا يقول شيخ الإسلام في الوصية الصغرى يقول والعبد ينبغي أن يتعامل مع الدنيا كبيت الخلاء يدخله عند الحاجة لا يتمتع به، وإنما ضرورة لا بد منها. فأنت ترقي الناس فتح الله عليك هذا الباب، استغني عن أموال الناس يبارك الله لك، أما إذا احتجت إلى الناس فإنك صرت عبدا لهم. واضح؟ ولهذا دائما أقول الإخوة طلاب العلم والأئمة من استغنى منكم بشغله لا يأخذ من الناس مالا. واضح؟ لو كنت أخذ منكم أجرة على هذا الدرس لذللت لكم، صح ولا؟ لكن الله يغنيني عنكم ويغنيكم عني اثنين، لأن هذه طبيعة الناس، إذا دخل المال في العلاقات أفسدها. واضح؟ ولهذا هؤلاء القوم دخل عليهم الشيطان من هذا الباب. أيضا من الأخطاء يا إخوة كثرة الكلام مع الجني، يعني أنت ترقي إنسان ممسوس تكلم الجني على لسانه فيعجب الراقي الكلام فيسترسل فيه ويصبح يتكلم، حتى حكي عن بعضهم أنه تكلم مع الجني فسأله عن مثلث برمودا، التريانغل دو برمود، فقال له الجني قال هذا المثلث عنده عرش سيدنا إبليس، وأنصحكم أن ترسلوا علماءكم ليقرأوا عليه. شوف السفه إلى أين وصل، هو إما كاذب أو صادق، إذا كان كاذب فهي مصيبة، وإذا كان صادقا فالمصيبة أعظم لأنه صدق كاذبا. فهمتم ولا؟ سأله عن هذه الأمور، وهذا من الاتساع والتوسع في الكلام مع الجن. والجن يا إخوة يتحدث معك ويطيل الحديث معك، لماذا؟ حتى تترك القراءة حينها، لأنك إذا تركت القراءة تفرجت عنه. فهمتم؟ وإذا قرأت عليه عذبته، فهو يريد منك أن تسكت ويشغلك بالحديث الفارغ. أيضا من الأمور العجيبة أخذ العهد على الجن الصارع ويقول له أأخذ عليك العهد ألا تعود. هذه بعضهم ربما يفعلها، لكن كيف ستعلم بأن هذا الجن سيفي بالعهد؟ الغالب عليهم نكف العهود. فهمتم ولا؟ إذا لا تتعب نفسك في هذا الأمر. من أخطر الأمور أيضا سؤال الجن عن الذي وضع هذا السحر، هذا من أعظم ما فرق بين البيوت. فهمتم؟ يقول للجن من الذي وضع هذا السحر؟ الجن يريد أن يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، فيقول له أخوك، أختك، جارك، صاحبك. يصدق هذا الأمر وصارت فتن وحروب بين الناس، والحجة والدليل ما هو؟ قول جني كاذب والناس يصدقونه. فهمتم؟ أيضا من الأمور وهو إذاعة الراقي بين الناس بأنه صاحب خبرة، هذه أيضا منتشرة، شفي على يدي كذا وكذا، هذا أيضا بلية عظيمة. أيضا من البلاء أمر بعض المرضى بأن يقرأ سورة البقرة كل يوم، يعني يأتي إلى عامي يصعب عليه قراءة حزب في اليوم أحيانا ويقول له تقرأ البقرة كل يوم. طيب أنت أيها الراقي تقرأ البقرة كل يوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يقرأوا البقرة كل يوم؟ يختم القرآن في 3 أيام، حتما ستقرأ في منها البقرة، لكن ليس على هذه الطريقة. أيضا بعضهم يقول اقرأ الآية الفلانية 366 مرة والآية الفلانية 1002 مرة، شوف 1002، يغير في الأرقام حتى تقول أنت والله الرقم هذا، لا لم يقل 1000، لا قال 1002. إذا سمعت أنت 1002 تقول هذا له دليل شرعي وله أثارة من علم، صح ولا؟ لكنه يستعمل أرقاما حتى تشك أنت بأنه صاحب علم. أيضا من الأمور العجيبة بعضهم يأمر المريض أو أهله أن يكتبوا عليه آيات على بطنه على صدره على جبهته، يكتبونها ويقول هذه تؤثر في الجن، وهذا من الأمور الغريبة. ومن المضحكات المبكيات أن بعضهم يا إخوة يحمل آيات نزلت في القرآن على غير محملها، وذلك لجهله بتفسير كتاب الله تعالى. فبعضهم تراه يأخذ المريض إلى الشاطئ ويقول له الآن تنغمس أمامي في البحر، ثم يقرأ عليه هذا مغتسل بارد وشراب. وبعضهم يذهب إلى المريض ويضربه ضربا شديدا ثم يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبعضهم يصب عليه ماء باردا ومعه ثلج ثم يقرأ ثم صب فوق رأسه من عذاب الجحيم، نفس الآية الآية بعدها، شفتم؟ نعم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الجحيم، وهو صب من عذاب الحميم، حسن، وهو قد صب عليه الثلج. شوف أنت الحميم والثلج كيف يتقابلان، إلى غير ذلك من الهراء الغريب. ولولا الحاجة إلى ذكره لقلة الكلام به لما ذكرت لكم هذا، فإن الحديث عن هذا السفه مما يمرض القلب، لكن لما كان لنا في الشرع دليل استأنسنا به، وهو قول حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر الحديث. ولهذا قالوا من يعرف الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه، وهذا أمر معلوم. من الأمور التي ننبه عنها يا إخوة بعد الكلام على أخطاء الرقاة عدة فوائد متفرقة. الأمر الأول، يخطئ بعضهم، وهذا يصدر من بعض الرقاة، إذا قال من كان مرضه عضويا أي في بدنه فليذهب إلى المستشفيات، ومن كان مرضه نفسيا فليذهب إلى العيادات النفسية، ومن كان مرضه روحانيا أو روحيا فليذهب إلى الرقاة. هذا غلط وجهل بالرقية، لأن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، انتهى. القرآن شفاء بإذن الله تعالى من جميع الأمراض ظاهرا وباطلا. فهذا التقسيم تقسيم غريب، لكن نحن نقول لك ارقي نفسك واذهب إلى الطبيب، واضح؟ ومن الأمور التي كنت أود، لكن لابد أن نحصر الكلام، كنت سأتكلم عنها ثم تركت الكلام عنها، وهي الأمراض النفسية، لأن بعضها يلتبس بأحوال الرقاة، ومن كتب في هذا الباب تكلم في الأمراض النفسية، لكن تركته وإن كانت تمت الإشارة له. من الأمور التي أنبه عليها يا إخوة النفس، ذكرنا لكم مرارا في الرقية مسألة النفس، الآن قلت لكم هي مسائل متفرقة ليس بها ربط، لكن هي متفرقات نكمل بها الدرس. إذن الأمر الثاني هذا ومسألة النفس، بعضهم يقول متى أنفث كيف، أما النفس واضح وهو هواء معه ريق خفيف فوقه التفل، عندك هواء ليس فيه شيء، عندك نفث فيه نوع رطوبة، عندك تفل أكثر، وهناك ما هو فوقه وهي النخامة. فالنفث هواء فيه شيء من الرطوبة. هذا النفث إذا كنت تسأل أو تريد أن تعلم قبل النوم الذي تفعله هذا قراءة الإخلاص والمعوذات، هل يكون النفث أولا ثم القراءة أم القراءة أولا ثم النفث؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأقرب والله أعلم القراءة ثم النفث، لأن الريق لأن ريقك اختلط بكلام الله ثم تنفث. لو عكست لا بأس بذلك، واضح؟ لأن لو عكست سيكون هناك ريق وتقرأ عليه كلام الله، صح ولا لا؟ لكن الأول أقرب. الأمر الثاني، إذا كنت تقرأ على مريض أو على نفسك فالنفث لك فيه أمر، الأمر واسع. الأمر الأول أن تنفث عند نهاية كل آية تقرأ آيات، وعندما تكمل الآية تنفث. الطريقة الثانية أن تنفث عند كل مجموعة آيات، أنت تقرأ مثلا من البقرة آيات، إذا أنهيت آية الكرسي تنفث، آخر البقرة تنفث، أول الصفات تنفث، آخر الحشر تنفث، وهكذا. فهمتم؟ يعني مجموعة آيات تنفث عندها. الأمر الآخر وهو أن تنفث مرة واحدة عند إنهاء كل القراءة. والرابع أن تقرأ بلا نفث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم ينفث، وقرأ ونفث. إذن الأمر في هذا واسع وأن تنوع. فإن قال قائل لماذا النفث؟ قال القاضي عياض، قال فائدة النفث التبرك بالهواء الذي ماسه الذكر. انتهى. لأن هذا الهواء مسه ذكر، وهذه الرطوبة مستها أو مسها ذكر الله تعالى، فهذه تكون مباركة. من الأمور التي ينبه عنها أيضا، الأفضل عدم الإكثار من القراءة على المريض حتى لا يمل لا الراقي ولا المرقي. بعض الناس يظن بأن القراءة لابد أن لا تتوقف، لا، بعض الناس يمل وبعض الناس يتعب، وربما تسبب ذلك في شيء من النقمة حتى على الراقي. فهذا إذا رأيت هذا الأمر فلا ينبغي لك أن تكثر من القراءة. المسألة التي تليها وهي مسألة السدر، والسدر معلوم استعماله، ولم يرد فيه حديث صحيح، بل ولا قول صحابي فيما ذكر أهل العلم، وإنما أورد هذا الحافظ بن حجر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى. وهب بن منبه كان نصرانيا وأسلم، وقد ذكره كما قلت لكم الحافظ في الفتح. وبين بعض أهل العلم خاصية السدر، لماذا السدر؟ قال بعضهم العهدة على القائل، قالوا خاصية السدر بأنه يؤثر على الجن من جهة أن الجن لهم إحساس وشعور مرهف يذكرهم السدر بسدرة المنتهى، ويذكرهم بالجنة، والله تعالى يقول في سدر مخضوط أي لا شوك فيه. فقالوا لما كان السدر مما يذكر بالقيامة ومما يذكر بسدرة المنتهى، كان في جعله مع القراءة أمر يخيف ويؤثر في الجن، ولا يختص السدر بالسحر. يعني هنا إذا كان يؤثر في الجن، قلنا أن الجن يأتي في العين ويأتي في المس وغير ذلك، فيكون استعمال السدر أمرا عاما وليس مختصا بالسحر. هل هذا التفسير صحيح؟ الله أعلم، لكن يمكن ومحتمل. لكن نقول بأن السدر مما جرب ويبدو أنه نافع إن شاء الله تعالى في هذا الأمر. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم في آخر هذه السلسلة، وهي كيف نفرق بين ما كان من قبيل المس وما كان من قبيل الأمراض البدنية والنفسية. هذا سؤال كثير الناس يسألونه، والجواب أن يقال هناك مس من طرف الجن، وهناك أمراض بدنية، وهناك أمراض نفسية. هذا أمراض، إنسان عنده ألم في صدره ذهب إلى الطبيب فقال له عندك كذا، واضح. إنسان عنده نوع من المرض النفسي والهلوسة والوسواس ولا علاقة له بالجن، ذهب إلى الطبيب فوجد عنده شيء من الأمور، أعطاه دواء فتحسن، هذا نفسي يعالج. وهناك مس بالجن ظاهر، تقرأ عليه القرآن يصرع بطريقة كبيرة، يبدو أن هذا من الجن. لكن متى يختلف الأمر؟ إذا كان يلتبس الأمر ولا يعلم الراقي هل هذا مرض بدني أو هذا مرض نفسي أو هذا من قبيل الجن والمس، أحيانا يلتبس الأمر. فإذا التبس الأمر ليس هناك لك شيء إلا أنك تقرأ على المريض وتنظر ما الذي يقع له، فهمتم؟ إذا اتضح الحال ظاهر، إذا التبس عليك اقرأ وامضي في القراءة، والله تعالى ربما يفتح بعد فيما بعد حتى تعلم الذي أصاب هذا المريض. فإذا قرأ الراقي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرع المرقي، فهذا الغالب أن يكون من الجن، أنت قرأت عليه صرع وربما صاح وتحرك، فهذا لا بد أن تواصل القراءة عليه حتى يخرج ذلك الجني. الصورة الثانية أن لا يصرع أصلا، وأنت تقرأ وهذا لا يؤثر فيه شيئا، فهذا يغلب أن مرضه إما بدني أو نفسي، لا علاقة له به المس ولا علاقة له به الجن، فهذا يذهب به إلى الطبيب. لكن إذا قلنا يذهب به إلى الطبيب، هل يعني أنه لا يعالج بالقرآن؟ يعالج. قلنا لكم من الخطأ ظن أن ما كان من قبيل الأطباء لا يدخل فيه القرآن، غير صحيح. الأمر الثالث لا يصرع لكنه تحدث له علامات دون الصرع، ومن تلك العلامات أن يتقيأ وأن يكون في يده تنمل ورجله تتحرك وأن تكون عنده رعشة وتقيؤ غير ذلك أو يغشى عليه، فهذه تدل على أن يبدو أن هناك جنيا، فهذا تواصل القراءة عليه والله تعالى أعلم. فهمتم ولا؟ إذن هذه الراقي يعلمها بالتجربة وبممارسة هذا الباب. بهذا نكون قد أكملنا هذه السلسلة الطويلة. كم دامت معنا؟ 16 درسا، وأطلنا فيها الكلام لأن العلم فيه طغيان، في الدنيا طغيانان، طغيان المال وطغيان العلم. وطغيان العلم هو أنك تبدأ بمسألة وتحلو لك أختها وتذهب وهكذا تتوسع، لكن إن شاء الله تعالى نكون قد استفدنا من هذه السلسلة من جهة العلم، فإن هذه الأبواب يا إخوة متصلة بالعقيدة، وما ذكرناه في هذه السلسلة هو من باب العلم الذي ينبغي أن يحفظ ويثبت عند الإنسان. وتأملوا كم من حديث ذكر وكم من آية فسرت وكم من قول نقل، وهذا إن شاء الله تعالى فيه بركة عظيمة. ومن باب تتمة الإحسان كتبت أبياتا حتى نختم بهذه السلسلة وبعدين نرجع إلى درسنا، ولا أريد الكلام في هذا الموضوع مرة أخرى. وإن شاء الله تعالى أذكر لكم هذا، لكن الله يعيننا وإياكم على رضاه السنة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني بعد العطلة الصيفية. جرت العادة أن نشرح شيء مختلف، إن شاء الله تعالى نتكلم في أحكام الرؤيا، لكن لن نتكلم بهذه الاستفاضة، وإنما يكون دروس قليلة، قواعد في تعبير الرؤى. ليس القصد منها أن تصير وأن أصير معبرا للرؤى، لا، قصد بيان الخطأ والخبل الموجود في هذا الباب، لأن غالبا الذين يتصدرون للرؤيا يتصدرون لتعبير الرؤى، لأن هذم الاثنين يشهرون الرجل، يصير مشتهرا بين الناس، وصارت أخطاء في تعبير الرؤى. فإن شاء الله تعالى ربما السنة القادمة، قل ربما السنة القادمة إن مد الله تعالى في العمر، إن شاء الله نتكلم على أحكام تعبير الرؤى وفهم هذا الباب عند أهل السنة والجماعة. إذن هذه أبيات يا إخوة عدتها كعدة الدروس، كم من بيت؟ 16 بيتا. سميتها خاتمة الكلام على سلسلة المس والرقى وما تعلق بها من أحكام، فأقول حمدا لربي ثم حمد ثاني، وصلاته دوما على العدنان، وصحابه حقا هم أهل التقى، وكذلك الأتباع بالإحسان. يسرت فضلا جمعنا ومقالنا في باب مس الجن والشيطان، فصلت قولي بالحديث وحجة، ونصرت أهل الحق بالقرآن، وأبيت عن زيف الذين تمخرقوا وفضحتهم بالعقل والبرهان. كان الحديث عن الرقى موصولة بالمس والسحر كذا العينان، إن العين حق والمعين مصيره للقبر يهوي دون ما استئذان. هنا تكلمنا على أحكام العين. إن الكهانة عند شرع محمد ضرب من التلبيس والهذيان، إن العرافة يا أخي مصيبة وبلية تدعو إلى الكفران، وكذلك التنجيم فاعلم إنه أثر وسير ليس يستويان. ما المقصود بهذا؟ التنجيم أثر وسير. ايش قلنا؟ التنجيم نوعان، ايه علم التأثير وعلم التسيير، وليس يستويان. علم التسيير جائز، وعلم التأثير والمحرم. فقلت وكذلك التنجيم فاعلم إنه أثر وسير ليس يستويان، من كان بالطاقات يجلو همه فهمومه كرب بلا نقصان. أظن جمعت شكون؟ أصحاب الطاقة الإيجابية والسلبية، وقد أطلنا الكلام في درسين. قلت من كان بالطاقات يجلو همه فهمومه كرب بلا نقصان، أي تزداد الأمراض بالطاقة ولا تنقص. حصن كيانك بالصلاة وبالدعاء فهما بفضل الله حارستان. الصلاة والدعاء من أعظم ما يحرس الله جل وعلا به عبده. وإذا رأيت منعما فادعوا له، واسمع لبيت قاله القحطاني، لا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربه شاني. هذا يسمى ماذا؟ اقتباس. لأني ذكرت بيتا ليس لي وإنما هو القحطاني. فقلت وإذا رأيت منعما فادعوا له، واحد تنعم الله تعالى وأنعم الله تعالى عليه في باب، فادعوا له بالخير والبركة حتى لا تضره بعينك وبحسدك. قلت وإذا رأيت منعما فادعوا له، واسمع لبيت قاله القحطاني، لا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربه شاني. وهذا بيت آخر اقتبسته الذي بعده، إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني، بالله قولوا كلما ذكرتم رحم الإله صغيرا وكفاني. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا ويتجاوز عنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.